نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. هذه حلقتنا الخامسة، إن شاء الله تكون الختامية في مسائل الإيمان، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى مسألة تتعلق بزيادة الإيمان والنقصان. قلنا أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وحفظ الله تعالى من عاش منهم وأيدهم بروح من عنده يعتقدون اعتقادا جازما بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان عندهم قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وكل ذلك يقبل الزيادة والنقصان. قد تناولنا ذلك بنوع من التفصيل في مسألتي قول لسان كلما وكيفا، وقول القلب نفس المسألة اللي هو التصديق، وهذا يزيد أيضا كما وكيفا. أما بالكيف فقد ذكرنا أنه يختلف باختلاف حال الخبر وباختلاف حال المخبر وباختلاف حال المخبر، وقد تناولنا هذه الأشياء بنوع تفصيل. زدنا هنا المخبر كرب العالمين سبحانه وتعالى أو النبي أو غيرهم، المخبر كقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حديثة الإسراء، وقصة أبي بن كعب في الرجل الذي قرأ آية على غير ما أقرأه رسول الله، وغيرهم من الناس يختلف الأمر باختلافهم. وبنقول برضو نذكر بأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبنقول إن الناس في مجال التصديق من الناس من إذا شكك شك، من الناس من إذا شكك شك، ومن الناس من إذا وسوس له دافع، كهؤلاء النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فقالوا يا رسول الله إنا نجد أشياء في أنفسنا، أو إنا لنجد في أنفسنا أشياء ما إن نخر من السماء إلى الأرض أحب إلينا من أن نتكلم أو أن ننطق بها، أو إنا لنجد في أنفسنا ما إن نخر من السماء إلى الأرض أحب إلينا من أن نتكلم أو ننطق به. قال النبي وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهؤلاء وسوس لهم فدافعوا، فأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدافعة صريح الإيمان، يعني على ضعف فيه. ومن الناس من إذا شكك دافع وناظر وناقش، هذا الذي أنا الله عز وجل قلبه أنا الله عز وجل بصيرته بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن الناس من إذا رأى الشيطان سالكا فجا شبت سلك الشيطان فجا غير فجه على رأسهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وغفر الله للمسلمين الجماعة. فهنا بنقول زيادة قول القلب تكون كيفا، التصديق قول القلب تكون كيفا باختلاف حال، أو تختلف كيفا باختلاف حال الخبر والمخبر والمخبر، وتختلف كما باختلاف المعلومات التي تتوارد على القلب والأخبار التي ترد على القلب. فمن علم خبر الجنة والنار إجمالا ليس كمن علمه تفصيلا، ومن علمه تفصيلا من سماعه من بعض الناس في الخطب والدروس ليس كمن انقطع لدراسته وإجراء البحوث العلمية والدراسات ورسائل جمعية وغير جمعية وانقطع لهذا الأمر. كلما نظر في أدلة الشرع كلما تكاثرت عليه وتضافرت عليه الأدلة فزادت في تصديقه كيفا، زادت في تصديقه كما، واضح الأمر. وبرضو نفس المسألة، واحد بيصدق بعشرة ملايين مسألة، واحد بيصدق بعشرة مسائل، يختلفان طبعا كما في باب التصديق. أما عمل القلب وعمل اللسان والجوارح فالمسألة فيها أشهر من أن تفرد بمناقشة أو بنوع تفصيل، فنكتفي فيها بهذا القدر وننتقل منها إلى مسألة أخرى بإذن الله عز وجل. ألا وهي مسألة أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ طائفة من الناس لا يلزم أن يكونوا أمة من الأمم مجتمعة، كانوا بين زمان نبي إلى نبي، لم يدركوا الأول ولم يدركوا الآخر، هم في فترة ما بين نبيين، ولذلك يعني ايه اسمهم اهل الفتره، اما من فطور الدعوات والرسل والا من الفتره، واما من الفتره الزمنيه التي بين دعوه النبيين لم يدركوا الاخر ولم يدركهم، لم يدركوا الاول ولم يدركهم الاخر. تمام، دول اهل الفتره، ما حكمهم وما عقيده اهل العلم فيهم وما بيان المسائل التي تتعلق بها؟ هذا ما سنتناوله بنوع ايجاز واختصار، والا فالامر يطلب في مضانه ان شاء الله. تمام، قلنا أن أهل الفترة هؤلاء أناس لم تبلغهم الدعوة، لم يدركوا دعوة النبي الماضي ولم تدركهم دعوة النبي اللاحق، تمام؟ فانقطع خبر الوحي عنهم، إما عن النبي مباشرة وإما عن حملة الرسالة لم يبلغهم شيئا. فهذا ممن يأتي يوم القيامة قائلا لربي عز وجل وقد وقع في الكفر، ربي ما جاءني منك رسول، ربي ما جاءني منك رسول. وأول ما نستعين به في هذا الباب ليوضح القضية حديث الأسود ابن سؤال. ولعلها سريع لأجل ما ضبطها، تمام؟ وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحتج يوم القيامة أربعة نفر، رجل هرم أو هرم، رجل هرم يعني كبير الشأن، ورجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق معتوب، ورجل مات في الفترة في زمن ما بين النبي إلى النبي. فيقول الأول دول كلهم ماتوا على الكفر وقد حقت الحاقة وانكشفت السرائر وابتليت الضمائر، وبدأ يرى وبدأ هؤلاء الناس من أهل المحشر يرون أهل النار يسوقون إليها سوقا. فيقول الأول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا، على ما دعوة الإسلام والتوحيد وصلت لي كنت كبرت وخرفت أصابه الفند والخرف، رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الثاني رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، أصم ما تستطيع لا يقرأ ولا يكتب وما تستطيع أن تكلمه بدعوة الحق، فعاش على الكفر ومات عليه، وعندما بلغه الحق بلغه مع وجود العائق، عارض من عوارض القبول أو من إقامة الحجة ألا هو الصمم، رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الثالث رب جاء الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعض لا يعقل شيئا، أبلها أحمق. ويقول الثالث رب ما جاءني منك رسول، ما جاءني منك رسول. فيرسل الله عز وجل إليهم نبيا أو يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، بمعنى يرسل الله عز وجل إليهم رسولا ويأخذ عليهم الميثاق لا تطيعنه، ربنا يأخذ الميثاق على أهل هؤلاء الإيه؟ هذه الأعذار، لا تطيعن هذا الرسول، هذا مكلف من قبل الله وقد زالت الأعذار، الأصم الآن يسمع والأحمق والهرم الآن يعقل، ومن لم يأتي الرسول فقد جاءك بين يديك، يأخذ عليهم الميثاق لا تطيعنه اللي يقولوا على تعملوا. ثم يقول لهم، يقول الله عز وجل ادخلوا النار، أمر ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى سحب إليها، ومن أبى سحب إليها. بعض الناس يعترض على هذا الحديث ويقول هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، أما السند ففيه فلان وفلان وفلان، قلنا لهذا الحديث طرق عشرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وصححه غير واحد من أهل العلم على رأس المعاصرين منهم علامة الشام الشيخ الألباني طيب الله ثراه، فالحديث سندا صحيح. واعترضوا عليه متنا قالوا كيف يكون هذا الحديث صحيحا والآخرة ليست بدار تكليف إنما هي دار جزاء؟ قلنا إنما تكون الآخرة دار تكليف إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أما قبل ذلك فالتكليف وارد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اركب الجسر، اركب الصراط، إلى نحو هذه الأشياء، تمام؟ اسجدوا، وإذا يعني أمرنا بالسجود يوم القيامة لله عز وجل فيسجدوا، هذه كله من التكليف، فلا يتنافى مثل هذا الكلام مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعترض على حديث رسول الله بمثل هذا الكلام الذي تؤيده الآيات والأحاديث المتواترة، تمام؟ معنى احتج بعضهم يقول إن هذا من باب التكليف بما لا يطاق، هذا من باب التكليف بما لا يطاق ولا يأتي بذلك الشرع. قلنا إذا ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأي، نطوع أفهامنا له ولا نخضعه هو لأفهامنا، فالشرع حجة على العقل وليس العكس، الشرع حجة على العقل وليس العكس، فإذا ما ثبت الشرع عن رسول الله فعلى العين وعلى الرأس. ثانيا أنك إذا قلت أن الشرع لا يأتي بالتكليف بما لا يطاق فإنما هذا في دار الحياة الدنيا، فأن لك بمثل هذه المقالة في الدار الآخرة. ثالثا أنه لو فرضنا أنه يستوي الحكم في الدارين فإنه قد أتى مثل هذا الحكم بل أشد منه في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. ألا تسمع أو أما سمعت بحديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفة الدجال أنه معه نهران يمشيان معه حيث كان، نهر بارد ماء عذب بارد رأي العين، ونهر حار نار تأجج رأي العين. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا أدركنا هذا؟ قال من كان منكم يعني معنى الحديث في حاجة إلى الماء فليأتي الذي هو نار تأجج وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليذكر اسم الله وليشرب فإنه ماء بارد. الدنيا عليك. الحديث الصحيح هذا من التكليف بما يطاق. إن قلت بما لا يطاق فقد جاء به الشرع، وإن قلت بما يطاق فهذه كتلك. هذه كتلك، هذه اشرب من النار وهذه ادخل النار. هذه نار تأجج رأي العين. تمام؟ والنبي أخبرنا من أطاعه ها كانت عليه بردا وسلاما، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما. والنبي بيقول لك وطب ماءك وسمي وغمض واشرب ماء بارد. وانظر إلى قول الله عز وجل بعد أو أمر الله عز وجل ملائكته للخلق أن يسلكوا الصراط ويمشون على الصراط. الصراط عبارة عن إيه؟ أدق من الشعرة وأهد من السيف. يأتي الكافر أول ما يضع قدمه يتفلق اثنين بالطول، ينزل في النار يتحلق. والناس تتهاور ومن تتساقط. ودعوى الرسل يومئذ رب سلم سلم رب سلم سلم. مين اللي يجي له عقل يمد رجله على الصراط؟ هو عارف ذنوبه وعارف مشاكله وعارف بلاويه. ويا ريت الصراط ده تحتيه أرض، ده لا تعلم عمق النار فيه، ومع ذلك النار يأكل بعضها بعضا ويعتم بعضها بعضا. هذه كذلك مر على الصراط، جزء على الصراط، هي ادخل النار. فلماذا تعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا حدثناكم بالحديث عن رسول الله فلا تضربوا له الامثال. قال رسول الله يحتج يوم القيامه اربعه نفر، رجل هرم ورجل اصم ورجل احمق ورجل مات في الفتره، وساق الحديث لكم. يبقى اهل الفتره ممن يعتذرون الى الله يوم القيامه بعدم البلاء، ما جاءني منك رسول. تمام؟ فعذره الله عز وجل بذلك في الكفر الاصلي، في ان يكون مآله الخلود في النار، في ان يكون مآله الخلود في النار. تمام؟ اما هو في الدنيا فهو كافر. الكافر الاصلي الذي لم ياته التوحيد، كافر الاصلي الذي بلغه الاسلام مشوها كما يقول البعض، هذا في حكم الدنيا كافر. واحد يقول لك لا اصلي دلوقتي في الزمان. تمام؟ دلوقتي بيقولوا لهم المسلمين بتوع احداث الواحد من ست مش عارف 21 من سبتمبر، والمسلمين بتوع التفجيرات، والمسلمين بتوع الارهاب، والمسلمين بتوع الشبهات، والمسلمين بتوع الشهوات، والمسلمين الدين اللي فيه كذا وكذا وكذا. فالناس معذوره، ما نقدرش نقول ان الناس دول كفار بعينهم. كفار بعينهم ده من لم يقطع بكفر الكافر الاصلي كفر. من لم يقطع بكفر الكافر الاصلي الذي لم يدخل الاسلام يوما من الاسلام يوما من الدهر، هذا كافر حكما لا نوعا. جهال ما حاجه. تمام؟ أضف إلى ذلك يقول أنهم معذورون عند الله عز وجل، ليسوا من أهل النار إن ماتوا على ذلك، بلغهم الإسلام مشوها. وهل بلغ الإسلام أبا بكر أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وسائر الكفرة، هل بلغهم بأعينهم نقيا؟ أم كان كلما جاءهم رسول فكلما جاءهم رسول أو نبي قالوا ساحر أو مجنون يفرق بين الرجل وامرأته وبين المرأة وأمها وأبيها وحماتها وجنتها، ويأتي ليسفه دين الآباء والأجداد، إنه كاهن، إنه دجال، إنه عمل لك غسيل مخ. تمام؟ فكان هل هذا كان عذرا عند الكفار الأوائل عند الله عز وجل؟ كان عذرا لهم عند الله؟ وإن ولا ربنا كفرهم به وأدخلهم النار به؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي، مجرد سمع إجمالي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. يأتي بعد الجهل يقول لا احنا نقول ان النصارى كفار بالنوع، اما بالعين ما اقدرش حتى اقيم عليه الحجة. اي حجة يكفيه ان يسمع ان هناك دين اسمه الاسلام ونبي اسمه محمد، بس كفايه عليه كده، يلزمه البحث. بس ارحم به من الله عز وجل. الله عز وجل الذي خلق الجنة والنار والذي كلف العبادة بالتكاليف لم يأمرنا باكثر من هذا. بخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني الا كان اصحابنا. ما اقدرش اكفره بعينه. طب بلاش خالص، سيب ده كله، نتكلم منطقيا. كان عندك منطق، هذا الرجل هل تدعوه الى الاسلام ام تتركه على ما هو عليه؟ هجيبوني هؤلاء الذين يعني بلغتهم صوره الاسلام صوره سيئه مشوهه، فكانوا على النصرانيه، على البوذيه، على الزرادشتيه، على المرجوسيه، على الهندوسيه، على عباده الحجر والشجر، على عباده الهوى والعقل، على عباده الطبيعه، على الالحاد بلا دين. هؤلاء يجب دعوتهم إلى الإسلام أم ماذا؟ إن قلتم لا جحدتم فرض الله عز وجل وفيه ما فيه، وإن قلتم نعم فقد حججتم أنفسكم. بتدعوا للإسلام ليه وهو مش كافر؟ بتدعوا للإسلام ليه وهو مش كافر؟ ألا تجب دعوتهم علينا؟ تجب. ليه؟ بتدعوهم ليه؟ بتدعوهم لإيه؟ وما فيش غير إسلام وكفر، ما فيش حاجة في النص. إسلام بمراتبه طاعنة وعصاه، وكفار بمراتبه وكفار منافقين، كفار ظاهرا وباطنا وكفار باطنا ومسلما ظاهرا. ادي الكفر وادي الاسلام. هو دلوقتي ما هوش كافر. ها؟ هتدعو لي ايه؟ ولا هتقول مش هدعوه؟ لابد من دعوته. ودعوته فرض واجب ومتعين علينا مع القدرة بشروطها. تمام؟ طيب لما يموت هتصلي عليه؟ هتغسله؟ هتكفنه؟ هتدفنه في مقابر المسلمين؟ هتورث ورثته؟ بلاش وهو لم يموت، هو حي. لو تقرب إلى ابنتك وأراد أن يتزوجها، تزوجه ابنتك. ها؟ لو قلت نعم لكفرت، لأن هذا عقد استحلال لفرض محرم، وهذا كفر لا خلاف فيه. تمام؟ يبقى احنا بنقول دلوقتي كفار اليوم وإن بلغهم الإسلام مشوها فليسوا من أهل الفترة، احنا بنقول أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيئا قط. ربي ما جاءني منك رسول. ها؟ وهذه نكرة في سياق النفي، واحنا خدنا الكلام ده مرارا وتكرارا، وقلنا ما جاءني هذا نفي ومنك رسول. رسول النكرة تعني ابن الرسول المنبأ وغير المنبأ. رسول منبأ زي نبي الله محمد والأنبياء الله المذكورين، وغير منبأ زينا وأنت. احنا حملت رسالة وننقل هذا الكلام إلى أهل الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، والله عز وجل يقطع بنا المعاذير عن الخلق إن أدينا الأمانة وبلغنا الرسالة. تمام؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي رسول؟ هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، الرسول موحى إليه بواحد من السماء أو غير موحى إليه، أي إنسان يبلغ الرسالة انتهت المسألة. إذا أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم عن الله ولا عن رسوله شيء قط. تمام؟ طيب، والعبرة فيهم أنه يقول ما جاءني منك رسول، عدم البلاغ، أكد على هذا. تمام؟ يبقى خلاص اللي جاءوا في الفترة، ها؟ أهل الفترة اللي يقولوا إيه بقى؟ ها؟ ده شعارهم ده، ما جاءني، مش عارف اللي جاءني أكيد، منك رسول. تمام؟ السؤال التالي عن أهل مكة قبل البعث، تمام؟ هل أهل مكة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يندرج عليهم حكم أهل الفترة؟ ويصح أن يقول يوم القيامة على الله عز وجل ربي ما جاءني منك رسول؟ أم أنهم ممن يعذب يوم القيامة وقد خلت فيهم النذر؟ قولان لأهلين، قولان لأهلين. فالجمهور التكييف الفقهي لأهل مكة قبل البعثة. هتستفيدوا غير المقدمة الطويلة اللي احنا هنستفيد بيها، مسألة تتعلق بمبحث العذر الجهل اللي هو مخالفين به طوب الأرض دلوقتي. المسألة لما تنضبط عندنا ونعرف أصولها فين وفروعها فين، والمسألة مدارها على إيه، تنتهي المسألة. تمام؟ احنا قلنا إن أهل الفترة قالوا ما جاءني منك رسول، فمن تحققت فيه هذه ولو في جزئية فهو محظور بها. صح؟ يبقى إذا كان اللي هو يعني تحقق بها بقوله ما جاءني منك رسول، فعذره الله في الكفر الأصلي بعدم العذاب في النار، مش حكم الدنيا. حكم الدنيا الكافر الأصلي كافر. نتكلم في المآل في الآخرة. يبقى المآل في الآخرة إن كان فعلا معذورا حقيقة عند الله عز وجل بيعتذر، وبعدين بيختبر، فإما أن ينجح فيكون من أهل النجاة، وإما أن يفشل فيكون من أهل النار. خلصت؟ خلصت. نيجي بقى لإيه؟ لمسألة إن من تحققت فيه هذه المسألة ما جاءني منك رسول، ولو في مسألة واحدة، ها؟ يبقى زيه زيه. يعني لما مسلم وقع في مسألة شركية ولم تقم عليه الحجة وقول ربنا ما جاءني منك رسول في المسألة دي، ربنا هيعاسبه؟ لا. طب هيختبره؟ ما يختبروش، لأنه مسلم أصلا. ومسلم أصلا ثبت له حكم الإسلام ولم ينتقد. تمام؟ طيب نيجي لأهل مكة قبل البعثة، وبرضه اللي هيزيد الأمر بيانا في مسألة العذر بعدم البلاغ. بنقول أهل مكة قبل البعثة أم النبي وأبو النبي وأعمامه وجدوده والناس، كل أهل مكة. هل كانوا من أهل الفترة؟ يعني معذورين بها؟ لأن هم ما لحقوش نبي الله إبراهيم، ولا لحقوا نبي الا محمد ماتوا في النص، نتكلم عن اللي ماتوا قبل البعث. تمام؟ اما من ادركهم النبي دي مساله بره الموضوع، احنا بنتكلم على اللي ماتوا قبل البعثه. ما حكمهم وما مآلهم وعليه ستترتب الاحكام الشرعيه. تمام؟ هنا الجمهور ويحكي هذا الكلام الامام النووي في شرح مسلم. يقول: وجمهور اهل العلم على ان اهل مكه قبل البعثه ليسوا من اهل الفتره، ليسوا معذورين بالفتره. ليه؟ قال: قد خلت فيهم رسالات الأنبياء السابقين. تمام؟ من قلت لهم؟ هم أدركوا نبي الله إبراهيم؟ لا. ولا ولد إسماعيل؟ لا. أدركوا نبي الله محمد؟ لا. أمال إيه؟ من الذي أقام عليهم الحجة؟ مش إحنا بنقول ربنا بيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي رسول؟ والتاني بتاع أهل الفترة بيقول: ربي ما جاءني منك رسول، أي حد؟ ما جالوش أي حد، لا دول جالهم. قال: قد خلت فيهم النذارات السابقة بمثل قس بن ساعدة الإيادي، وخبره مشهور معروف، أو زيد بن عمرو بن نفيل وكان على ملة إبراهيم الحنيف، أو ورقة بن نوفل وكان نصرانيا على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. كانوا قاعدين ساكتين؟ لا، كانوا بيأمروا الناس. قس كان بيخطب الناس في موقف من حد كل سنة، الناس يجتمعون من أرجاء الأرض فيخلف فيهم ويكلمهم بدين إبراهيم وأنهم أشركوا وغيروا وبدلوا، وأنهم يبعثون بعد الموت، وأن عبادة الأصنام باطل، وأن إلهنا الحق هو رب العالمين الواحد لا شريك له. وعمل كده زيد بن عمرو بن نفيل، وعمل كده ورقة ابن نوفل. تمام؟ فكانوا هؤلاء دعاة التوحيد. نعم. قيل هذا أن كان من أنبياء العرب خالد بن سنان العبسي، ولكن هذه المسألة لا يعول عليها كثيرا. نقول على أحسن أحوال أو على أضعف أحواله أنه كان داعيا من دعاة التوحيد. تمام؟ فهذه مذهب الجمهور وحجة الجمهور في أنهم ليسوا من أهل الفترة. طب كيف نفعل بقول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ وكيف نفعل بقول الله عز وجل: ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالقرآن بيقول: ما أتاهم من نذير. تمام؟ والقرآن بيقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى هم دول من أهل الفترة. تمام؟ ولذلك احتج الفريق الآخر على رأسهم الشنقيطي لظاهر الآيات، وقالوا: هم من أهل الفترة لظاهر الآيات. ودول احتجوا بالايه؟ بالواقع العملي والاثار والنبوات السابقه، والتاريخ بيقول كده، والعمل الواقع العملي بيقول كده، وادله الشرع بتقول ان مثل هؤلاء لا يعذروا بعدم البلاغ. ليه؟ لان خلق فيهم النظاره في الجمله، بغض النظر تركوا النبي ما تركوش النبي، مش موضوعنا ده بقى، انما الكلام وصلهم. ايوه وصلهم. تمام؟ طب بتقولوا ايه؟ فبتنذر قوما ما اتاهم من نذير، انتوا بتردوا عليها ازاي يا جمهور؟ تمام؟ ها؟ بيقولوا احنا عندنا دلوقتي دليل على انهم قد خلى فيهم النذار، وايضا ادله جزئيه على تعذيب اعيان منهم، اعيان يعني اشخاص زي حديث ام السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ان ابن جدعان، عبد الله بن جدعان صاحب دار الندوه، رجل نار على العالم في المجتمع العربي القديم قبل البعثه، ان ابن جدعان كان يخري الضيف، كان يقري الضيف ويحمل الكله ويعين على نواليب الدهر، هل ذلك ينفعه يوما من الدهر؟ هل يوم يعني يستفيد بكلمه؟ قال: لا يا عائشه، انه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يدعو الله عز وجل موحدا مخلصا. تمام؟ لا شريك له، ما حصلتش منه دي، كان عليه. اذا هو فين؟ في النار. تمام؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده البحث اللي الامام النووي اتكلم عليه في المساله دي، وفي مسلم في كتاب الشفاعه المجلد الاول. قال: يا رسول الله، اين ابي؟ قال: ان اباك في النار. فلما ولى الرجل يعني كانه حزين يعني، قال: يا هذا، ان ابي واباك في النار. تمام؟ فهذا خطا من النبي صلى الله عليه وسلم بان من مات قبل البعثه ممن كان على دين الباطل، على دين الوثنيه، هو في النار. تمام؟ لما حضرت ابا طالب الوفاه، جلسه النبي وقال: يا عمي، قلها كلمة أحج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. طب عبد المطلب أدرك البعثة؟ لا. فأنزل الله صراحة: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للإيه؟ للمشركين. ليه؟ هو على ملة عبد المطلب، يبقى عبد المطلب من الإيه؟ من المشركين. ولو كانوا أولي قربى. تمام؟ ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني الآية بتقول إن أبو طالب فين؟ من أصحاب الجحيم. واضح الأمر؟ واضح الأمر؟ يبقى ما تجيليش بقى تقول لي إن إجماع الشيعة إن أبو طالب صحابي. من منهم إجماع الشيعة؟ من أنت والشيعة لهم وزن ولهم اعتبار في الدنيا؟ هذا أحد دجاجلة بلدنا وقف على المنبر يوما وقولوا بإجماع الشيعة أبو طالب صحابي. اذهب أنت والشيعة إلى الجحيم. قل اللهم احشرني مع أبي طالب. يلا يا عم وأنا هقول لك أمين. أنا هقول اللهم احشرني مع أبي بكر وأنت قول اللهم احشرني مع أبي طالب أنت والشيعة بتوعك. خلاص وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. هتفهم المسألة إيه في الآخر. كان من بعض المناظرات العجيبة جدا من بعض مشايخ السنة في مسألة الشيعة بيقول لهم أنتوا بتكفروا الصحابة وأنتوا مش بتكفروا الصحابة. نحن ما بنكفرش الصحابة. إحنا بنكفر الكفرة. إحنا مش ممكن نكفر صحابي أبدا. تمام؟ فيجي مرة تقول لك أهو يا عم ده كان عندي بيقول ما بنكفرش الصحابة وعلى الفضائيات بصوته قد كده. ما هو أنت قول له مين الصحابة؟ الصحابة عنده أبو طالب. الصحابة عنده أبو طالب والكفر عنده أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر مش صحابة أصلا عشان يكفرهم هما مش صحابة ابتداء. فلما يجي يضر الرماد في عيون الجاهلين وهم يعني يستحقون هذا وأزيد ونحن لا نكفر أصحاب النبي. من كفر أصحاب محمد كفر اللي هو أنتوا عشان أنتوا بتكفروا أبو طالب وأنتوا بتكفروا أبو طالب اللي هو عندهم أصحاب محمد. فهمت بيكفرك ليه؟ عشان أنت اللي بتكفر أنا اللي بكفر صحابك أنت اللي بتكفر الصحابة. تمام؟ فانتهى كده على براءته كل وضوء. قال له قول ابو بكر قول ابو طالب صحابي ولا قول ابو طالب صحابي؟ ابو بكر صحابي. شايلني وشايلك يعني. قول ابو طالب صحابي مسلم مات على التوحيد وانا اقول لك ابو بكر صحابي مسلم على التوحيد. تقدر تقول كده؟ ازاي تقول على واحد كافر في النار في الجنه وانا اقول على واحد كافر في الجنه؟ زي ما اقدرش. زي ما انت مقتنع ان ابو بكر صحابي في الجنه انا مقتنع ان ابو طالب صحابي في الجنه وابو بكر في النار. احلى الفضائحيات. ويجي يقول لي بإجماع الشيعة أن أبو طالب صحابي صحابي يروح معاه يجري إلى أمي كده هاوية وتنتهي المسألة. فهذا الكلام يتعلق باستدلالات العلماء على أن أهل مكة قبل البعثة لم يكونوا من أهل الفطر مش معذورين معذبين. تمام؟ استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت. استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. بعض حذاريخة الصوفية بيدافع عن أم النبي زي أم النبي تبقى كافرة يعني. بقول ما هو الناس ما تفهمش. هو استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها مش مستاهلة مش محتاجة استغفار. إيه شغل أهل الحوش ده؟ لعب عيال ده شغل مساطين ده والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الفقه بتاع. طيب الناس اللي قالوا بقى العلماء المحترمين اللي قالوا إن أهل مكة بقى قبل البعثة ما هماش من أهل إن هم من أهل الفترة معذورين فعلا. تمام؟ هيعملوا ايه في الحديث؟ ها؟ قال الحديث مسلم ده موضوع ولا كان في مسلم زي ما الكذابين بيقولوا؟ لا ما قالوش كده. قالوا ان اهل الفتره اهل مكه قبل البعثه من اهل الفتره لعموم الايات بتنذر قوما ما انذر اباؤهم. وهذا نفي لمطلق النذار ما حصلش. ما اتاهم من نذير نكره في سياق النفي تعم جميع النذار. تمام؟ طب امال الاحاديث اللي بتقول إن فلان في النار وإن أبي وأباك في النار ولم يأذن لي وكلام من كده ولن ينفعه ذلك يوما من الدهر ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي كل ده ينفع إيه؟ قال لك هذه أحداث أعيان أو هذه وقائع أعيان أخبر الله نبيه فيها أنهم يمتحنون في العرصات لكونهم من أهل الفترة فيفشلون يخش النار. شوف الأدب يعني طلع منها بإيه زوبر. فاهم إزاي؟ احترم الأدلة السنية واحترم أدلة القرآن. شوف لا القرآن بيقول ما أنذر أباؤهم. القرآن بينسف السنة يا مولانا. واحد من جماعة المياهم بيتكلم معايا بالدراع كده. القرآن إيه؟ القرآن بينسف السنة يا مولانا. مش مسلم ولا غير مسلم. ده الإنسان ده أضل من دابة. يبقى الإنسان غلطان يفتح معاه ملف حوار أصلاً ابتداء. ده إنسان تحت مستوى تحت خط الفهم. بما تناقشه؟ ما ينفعش. تمام؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إذا دليل. أنا لسه هنتكلم إن السنة معتبرة ولا لا؟ وانت تقول له القران ينسف السنه يا مولانا واحنا قاعدين بنلعب بينج ولا في نادي صيد ينسف ايه وبتاع ايه؟ ايه الافكار الارهابيه بتاعت ينسف؟ مش عارف ايه الكلام ده. فهي العلماء خرجوا من هذه الاحاديث بهذا المخرج اللطيف. قالوا هذه احاديث تدل على اشخاص باعيانهم لا على حقبه بكاملها ولا على شريحه بكاملها. انما تدل ان فلان في النار فلان في النار فلان في النار كيف نجمع بينها وبين ما صح عنه واللي هيختبروا ويفشلوا يخشوا النار. هيقولوا ربنا ما جاءني منك رسول يقول لهم ادخلوا النار ولا لا؟ من قالك سحب اليه؟ كمل من قبل. ولكن الارجح مذهب الجمهور وهذا ما رجحه الواحد والأدلة فيه متضافرة. طب الآيات نعمل فيها إيه؟ قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير وإن خرجت مخرج العموم فإنما أريد بها الخصوص، ما أتاهم من نذير خاص بهم. شفت الكلام؟ كلام محترم، وهكذا نور العلم. هو كلام كده مش عشان أنا اللي بقوله، هو ده موجود، إنما أنا ناقل، إنما أنا ناقل، تمام؟ يبقى هنا دلوقتي احترم الأدلة النصية الصريحة واحترم الآيات، تمام؟ لا يضربون القرآن بالسنة ولا السنة بالقرآن، فهكذا شأن أهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى ده كلام يتعلق بمسألة أهل الفترة وأنهم معذورون بها، والعلة في ذلك هي عدم البلاغ، عدم البلاغ، تمام؟ فإن تحقق عدم البلاغ في مسألة كان صاحبها معذور معذورا بها. سمعتوني؟ إذا تحقق عدم البلاغ في مسألة كان صاحبها معذور بها بالمسألة بعدم البلاغ في المسألة دي. ولما نيجي نقول إن إحنا بنتكلم في مسألة العذر للجهل، ها؟ العذر أريد به خصوص، مش مخرج الغالب، مش كده، خرجت مخرج العام وإنما أريد به خصوص، مش غالبا، تمام؟ تمام. احنا بنقول ان المكلف الذي ثبت له حكم الاسلام او الشخص الذي ثبت له حكم الاسلام، تمام، باي صوره من صور الثبوت، ثم تلبس بجزئيه من جزئيات الشرك او الكفر، وان كان عقديا وان كان مجمعا عليه، فلا يكفر بها حتى تقام عليه الحجه الفسديه، تمام. بس بنقول قبل ما نتكلم في مساله العذر بالجهل بنأصل بعض المسائل المختصره. اولا، ما هو محل النزاع؟ احنا بنتكلم في ايه؟ ايه هو الموضوع؟ عشان لما نتكلم في العذر بالجهل واحنا فاتح الملف على وسعه كده ومش عارف يلمه منين، افهم المساله بتتكلم فين الجزئيه بالظبط، وعشان تريح على نفسك وتريح اللي قدامك، تمام؟ نقول محل النزاع، واحد، لا عذر بالجهل لكافر أصلي، تمام؟ ليه؟ لأنه خالف في أصل الديانة وهو الإسلام، مش مسلم أصلا، ها؟ مش معنى إن إحنا بنقول إن يعذر بالجهل في الأصول وفي الفروع، لا، أنا ما بقولش كده، فأرجو إن محدش يفهم الكلام على كيفه. انا بقول واحد اصل المله الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، بيننا وبين الكفر دي قلتها بقت مسلم وهتلتزم باحكام الاسلام، ما قلتهاش لسه ده لسه بره، فاحنا بنتكلم على اللي ما دخلش، هذا خالفنا في اصل المله، جاهل اصل الدين، تمام، اللي هو الاسلام. وحدانيه الله جمله بلا جمله، مش على التفصيل، جمله بالعباده، تمام. لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يا عم قولها كلمه قاله على مله عبد المطلب. يبقى لا عذر للجهاله في هذا الجزء، لا عذر للجهاله لكافر اصلي لانه خالف في اصل الديانه هو الاسلام، خالف فيه، تمام؟ ماشي. اثنين، لا عذر للجهل لمسلم خالف في استحلال حرام او تحريم حلال معلوما او معلوم من الدين بالضروره، تمام؟ ماشي الكلام؟ يبقى ما يجيش لواحد بيقول الزنا حلال وتعذره بالجهل، ليه؟ لان هذا معلوم من الدين بالضروره، ماشي الكلام؟ ثلاثة، المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف العصور ماشي، يفضل لنا الموضوع بتاعنا احنا بس. تمام؟ يبقى انا دلوقتي بتكلم في مساله العذر بالجهل فين؟ هنا اهو. يبقى ما هياش مساله الكافر الاصلي ده بره الموضوع، الكافر الاصلي كافر نوعا وعينا لا يحتاج الى اقامه الحجه. لعذر الجهل لمسلم خالف باستحلال حرام او تحريم حلال، ها؟ او وقوع في او وقوع في مساله شركيه معلومه من الدين بالضروره ان الشرع نهى عنها وان الشرع جعلها شركا. دي ما فيهاش كلام. تمام؟ وبنقول ان المعلوم من الدين بالضروره مساله تختلف باختلاف البلدان والعصور والاشخاص. واضح الامر؟ يعني مش المعلوم من الدين بالضروره ده تكت بلزقوا على المساله، لا، قد يكون المعلوم من الدين بالضروره في زمن النبي غير المعلوم من الدين بالضروره في زمننا. كان يقول المعلوم من الدين بالضروره هو كذلك المعلوم من الدين بالضروره في بعض بلاد الحجاز كمكه والمدينه والبلاد اللي فيها شيوع في الايه الامر الدعوي وانتشار الامر بالتوحيد، مش زي عندنا. احنا عندنا خطباء الازهر استاذ دكتور في الجامعه وقبوري بيعبد القبر وما سمع بكتب التوحيد قط ولا قرأ فيها. تمام؟ وارد هذا الامر. يبقى مش حال الناس العامه الغلابه اللي تحت رجليه؟ يعني ده راجل استاذ دكتور في الجامعه عمال يتكلم الناس في عباده القبور والموت وكلام من كده، يبقى اللي تحته ده متصور ان يكون وصله العلم؟ بغض النظر عن حكم هذا الرجل، انا بتكلم على اللي تحت ده وارد ان يجهل ولا لا؟ اذا كان الجهل تصور في هذا فكيف بمن تحت قدميه؟ ها؟ يبقى المعلوم من الدين بالضروره يختلف باختلاف الاشخاص والبلدان والعصور. هذه المساله الاولى من محل النزاع. خلاص؟ عرفنا هنعذر فين؟ تمام؟ فهمنا ولا ايه؟ هيال ايه؟ طيب المسألة الثانية اللي هي به، ما هو الجهل المقصود؟ لان لما نتكلم مسألة عذر الجهل يقول لك الله العذر بالجهل، يعني انت عايز تعذر الناس اللي عند السيدة والسيد والحسين وابو العباس وام العباس الكلام ده كله بالجهل؟ خلاص ما تعذر قوم نوح بقى، ما تعذر مشركي مكة في زمن النبي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى في آية التوبة بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طب ما هو ربنا سماهم مشركين وسماهم لا يعلمون، ما تعذر دول بالجهل؟ مش لا يعلمون يبقوا يجهلون؟ ما تعذر دول بالجهل. تمام؟ أهل نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس كانت هذه أسماء رجال صالحين يدعون الناس إلى الله عز وجل، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن اتخذوا لهم قبورا وصوروا لهم صورا، فلما مات هؤلاء علم على جاية ونسي العلم عبدت. كنت عايز تقول حد بالجهل عذرته، وربنا سبحانه وتعالى كفرهم وسمى أولياءهم آلهة وسماهم مشركين كفار وارسل فيهم نبيا كالنبي نوح اليه نبيا رسولا من اولي العزم. يقولوا لا حيلك حيلك حيلك، احنا ما بنهتش بالكلام ده، العفره اللي انت بتعملها دي ما بتخصناش، احنا بنقول نحلل محل النزاع. ها؟ اين نعذر وبما نعذر؟ اين نعذر؟ جاوبنا عليها في تحليل محل النزاع في المساله الاولى. بما نعذر مش بمطلق الجهل، الجهل ده اقسام وصور. ها؟ فالجهل اقسام، الف او واحد بقى عشان احنا بيه. واحد الجهل الناشئ عن الإعراض بعد قيام الحجة، هذا واحد. اثنين الجهل بالعقيدة، تمام؟ يعني نقول كده بالتفصيل مع معرفة الحكم. الحكم جملة. معرفة الحكم هو حرام ولا مش؟ هنقولها. ثلاثة الجهل الناشئ عن عدم البلاغة. هو ده. فلما نعرف احنا هنعذر باي نوع من انواع الجهل هتنحل الاشكاليه، ولم ترد علينا الاعتراضات. هو قال لي اعذر قوم نوح واعذر مشركي مكه. نقول له دلوقتي قوم نوح ومشركي مكه كانوا يخالفون في مسائل ليست هي من محل النزاع. تمام؟ فمشركو مكه قبل البعثه انظر ما قاله الله عز وجل فيهم وان احد من المشركين استجارك فاجره، اجره حتى يسمع كلام الله. خلاص. لا يؤمن بي احد من هذه الامه ثم لا يسمع بي احد من هذه الامه ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان نصر. يسمع لا يسمع بي احد من هذه الامه فاجره حتى يسمع. سمع ولا لا؟ خلص هو ده المطلوب. الكافر الاصلي لا يحتاج الى اكثر من السماع عن خبر النبي جمله وهو يدور على التفصيل. تمام. وهذا لا نزاع فيه بين اهل العلم ولا ينازع فيه الا جاهل مكابر. تمام. وقد اقيمت عليهم الحجه بقراءه القران فاجره حتى يسمع. فهذه اشاره الى جهلهم الناشئ عن الاعراض بعد قيام الحجه. ذلك بانهم قوم لا يعلمون. لما اقيمت الحجه وسمعوا القران ولم يلتزموا الحق ولم يدينوا بالاسلام كانوا كمن لم يسمع شيئا. هي ليس في الامكان احسن من مكان. هو ما زادوا الطين الا بله. تمام. او ما زادوا بله الا طينا لعبك يعني. واخد بالك؟ فهنا بنقول دول اصلا لما جالهم الحق كان يلزمهم. ها؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. ها؟ واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما عملوش خلاص. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. عقوبات من الله سبحانه وتعالى. تمام. فاول وصف لهم انهم جهال عملا لا علما. فالحجه اقيمت. فهم من الناحية النظرية سمعوا الحق وبلغتهم المقالة. أما من الناحية العملية فقاموا بفعل من لم يبلغه شيء. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أو فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. هو الجهل أصلا ده جهل ده آفة من الآفات. الجهل ده اختياري. لا يعني لا يتصرف تصرف الجهال. لا يتصرف تصرف لفن تصرف تصرف الجهال كان أحق باسم الجاهل. وهؤلاء كانوا كذلك لما جاءهم الحق أعرضوا عنهم وأصروا على ما هم فيه. تمام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا هم ما زالوا جهلا ولا صاروا علماء. من جهة إقامة الحجة الحجة وقيمت. أما يسحق لهم اسم العلم لا، لأن العلم النافع هو العلم. أما العلم الذي لا ينفع صاحبه كعدمه، العلم الذي لا ينفع صاحبه كعدمه يبقى مش هو ده اللي بنتكلم فيه. فما تجيبليش بقى سيد قوم نوح. قوم نوح أصلا صرحوا بعبودية غير الله، ودي مسألة تانية. إن قوم نوح صرحوا بعبودية غير الله، قالوا لا تذرن آلهتكم. وإحنا بنقول لو واحد جه من المسلمين الجهل العامة مين الحسين قال هذا إله الذي أعبده هذا أكفره من غير فرق حكم. وأنا أقول هذا كلام بملء فيه. إذا قال أنا إلهي الذي أعبده السيد السيدة الشيخ فلان الولي فلان حضرة البتاع بتاع الحضرة أركع له وأسجد وأعبده من دون صرح بالعبادة ده كافر. هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة. لماذا؟ لأنه خالف في معلوم من الدين بالضرورة. معروف أن عند كل المسلمين والكفرة أن معبود المسلمين هو رب العالمين، ما هوش الشيخ فلان ولا الحاج فلان ولا الست فلان ولا حاجة من كده. تمام. فهذا خارج نطاق النزاع. انما راجل بنقول له من الهك الذي تبقى؟ قال رب العالمين الله الذي لا اله الا هو. من نبيك؟ رسول الله. ما دينك؟ الاسلام. ما كتابك؟ القران. ما تقول في الكفر وكافرين؟ اعداء الله. ما يلزمونيش. طب اللي انت بتعمله ده كفر؟ لا. ازاي ده المشايخ بيعملوا كده والناس بتوع ربنا بيعملوا كده؟ يبقى هنا المساله بينازعك انها كفر ولا لا؟ واضح الامر؟ وما يعرفش ان ربنا نهى عن هذه المساله. ازاي ده الناس الصالحين بيعملوا كده؟ ولو كان غلط كانوا قالوا لنا. انما الناس دي بتحتفل بالاشياء دي. فهذا لم يبلغه شيء. هذا ممن يقول لا ما جاءني منك رسول. ما قالوش الحكم الشرعي. تمام. يبقى هنا بنقول من صرح بعباده غير الله او اعرض بعد قيام الحجه عليه فهذا ليس بمعروف. خلصت؟ يبقى ده مش تبعنا. نيجي لجهل العقيده. جهل المشركين ايضا كانوا يجهلوا عقيده الامر. هم اصلا ما بيؤمنوش بالاخره فمش متصورين ان هم لما يخالفوا النبي هيخلدوا في النار فيها ابدا. مش راكبه معاهم دي. ده هي المساله ان مفيش نار اصلا. ولو فيه نار يبقى مش كده يعني. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. هذا جهل بالعقيده لا يعذرون به عند الله. تمام؟ يقول لك ده سهولنا غلوه وهنطلع يعني كده وخلاص واخدنا في الجنه. كل الناس هتخش النار واخدنا في الجنه وان منكم الا واردها وهنخش الجنه. هذا جهل بالعقيده. هذا جهل بالعقيده. اذا علم ان الله عاقب على الفعل ولم يدري كميه العقوبه او كيفيه العقوبه لا يعتذر بهذا عند الله. تمام. وشاهدوا هذا في القرآن والسنة أو في سنة النبي العملية والقولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعرفش أقيمتها إيه؟ لا يظن ان تبلغ ما بلغت نتيجة يهوي بها في النار 70 خريفا. بس شرط الكلمة ان تكون عنده من سخط الله، يعني عارف الحكم ومش عارف العقوبة، عارف انه منهي عنها. درجة العقوبة قد ايه؟ معرفش. درجة الحكم المنهي عنه قد ايه؟ حرام ولا كفر؟ ما يخصناش. تمام؟ وعليه بنقول لو ان انسان يعلم ان الذبح لغير الله حرام فذبح لغير الله قصدا يكفر من غير ما يعرف انه كفر، لان هذا جهل بالعقوبة، جهل بالعاقبة، بمآل الامر، بما يقول اليه الامر. هذا ليس هذا لا نعذر به الناس عشان تعرف المسألة وتقشر كل الايه؟ الحاجات البعيدة الاجنبية عن محل النزاع. تمام؟ وايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما زنى مالك رضي الله عنه وارضاه، مالك الاسلمي، ماعز، معذره، لما زنى ماعز ابن مالك الاسلمي، ماعز الاسلمي رحمه رضي الله تعالى عنه، وراح للنبي يعترف. ونعيم بن هزال قعد يسخن فيه علشان يروح يعترف على النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقاك طيب وكلام من كده هيسامحك ويروحك. فهذا ماعز الاسلمي، نعيم بن هزال وهو يحرض ماعزا على الاعتراف، يجهل عقوبه الاعتراف. وماعز اصلا يجهل عقوبه الاعتراف. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بعفله من جنون؟ لا، ده زي الفل، تعالوا زبالت، ارجع لعلك خبلت. لا، ما خبلتش. ارجع لعلك فخذت. لا، ارجع لعلك رجعت. عنقت. لا، هو كده حتى صرح ولم يكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عزيز عليه صلى الله عليه وسلم ان يقتل نفسا حتى يستوفي شروط الحد. تمام؟ لا تاخذه في الله لوم تلائم، ولكن لابد من استيفاء الشروط. فقال لبعضه: استنكهوا، شموا ريحه البق، النكهه ليه؟ ريحه الفم خاصه، النكهه ريحه الفم خاصه، مش اي حاجه ولا نكهته حلوه، لا، نكهه الفم خاصه. استنكهوا، اي اطلبوا رائحه فمه، يعني يكون شارب مخرف اصل خمر كده. فلم يجدوا به باسا قال: اذهبوا به فارتموه. فلما وجد مس الحجاره فر جيلي على طول، ثم قال: ان قومي قد غرروا بي وقالوا ان رسول الله ليس بقاتلي. ده جهل بالايه؟ طب متصور ان مالك يجهل حرمة الزنا؟ امال هو ايه اللي مقرفه؟ ايه اللي مضايقه؟ ايه اللي معذبه مش عارف خليه عارف ينام من الليل؟ وايه اللي مخليه يروح يضحي بنفسه؟ تمام؟ وايه اللي مخليه يغامر يروح يقول لصاحبه انا زنيت واعمل ازاي واروح فين؟ لو كان عارف، لو كان الزنا مش حرام عنده كان ايه اللي هيتعبه؟ تمام؟ انظر الى حال الجاليه النوبيه التي كانت عند عمر رضي الله عنه وارضاه. تمام؟ كان عنده جاليه نوبيه رضي الله عنه وارضاه. فاذا بها الان توجد فيهم باموال كده، شويه فلوس زياده على الفلوس. قال: ما هذا؟ قال: قد زنيت مع عروشي بدرهمين. كده هدية، ايوه ده شغل عندنا، دي وظيفة. تمام؟ فجايبة الفلوس وجاية من باب يعني الأمانة المالية. زنيت مع مرعوش بدرهمين، فجلدها عمر ضربات النكال، يعني قدمها، خدها كام عصا كده ومدها على رجليها، فعارف إنها بتتكلم كلام سهل، يعني مش مستوحشة من الأمر، هذه واضح إنها ما ترش حرمة الزنا أصلا. إنما ماعز ما نامش الليل، قاعد عمال يعيط ويصلي ويتوب ويروح لأصحابه ويلف الدنيا، خدوا روح للنبي، شو لك حل؟ تمام؟ فالنبي لما لقاه مصر على الإيه؟ على الاعتراف الاربعا كما يقول بعض اهل العلم، ما قام 4 شهور خلاص خلصت المساله، عامل لك ايه؟ ارجو مات. ولما مات قال: هلا تركتموه؟ ورجع وعنف نعيم بن هزال وقال: يا نعيم بن هزال، لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك. مش معنى الاسلام بقى بيفتح باب الدعاره ونكتم على بعض، لا، لان توبه هذا الرجل احب الى الله من كذا وكذا. لله افرح بتوبه عبده التائب من، وانتم عارفين الحديث الى اخره، من صاحبكم الى من احدكم اذا كان بارض الفلاه ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، انتم عارفين الحديث، اخطا من شده الفرح. تمام؟ فهذه مجلبه الفرح لله، تستدعي صاحب المعصيه للتوبه، اما انك تعاقبه. تمام؟ امر سهل. واضح الامر؟ فالاسلام يريد ان يصلح الناس من داخلهم. تمام؟ فان لم يصلحوا من داخلهم عاقبهم. ماشي الكلام؟ فهنا هذا دلاله على ايه؟ على الجهل بعاقبه الامر، لم يعذره النبي بذلك. فما تجيش تقول لي واحد دلوقتي احنا نعرفه انه حرام قوي ان الواحد مثلا ينذر لغير الله، او ان الانسان يذبح لغير الله، بس يعني ما اعرفش ده كفر يعني، ما يلزمهاش. زي واحد مثلا مصري هنا عارف ان الزنا حرام، راح المملكه العربيه السعوديه، فاكر نفسه بقى فالنتينو بتاعنا، وراح زنى 3-4 في البنيات هناك، راجم حتى الموت زي الكلب، يرجم راجم الكلب. لا اصل ما عندناش كده، ما عندناش كده، خصك انت، مش هنلف على هوا بقى ندرس لهم فقه الحدود ونقعد في عادات الحشاشين نقول لهم ادرسوا فقه الحدود. لا، حرام ولا مش حرام؟ انت من بلد تعتقد حرمه الزنا؟ يبقى انت الزامك الحكم. ما قالناش ده يخصكم هناك عندكم هناك، انما هنا حكم الله عز وجل ينفذ على الجاهل. يبقى الجهل بالعاقبه مع معرفه الحكم جمله ليس بوفر. وصلت المساله. فاضل لنا الموضوع الاخراني، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. يبقى القضية كلها بقى ايه؟ ما جاءني منك رسول. هي دي القضية. الجزئية دي. حد عرفه بها حكم ربنا؟ ولو على سبيل الإجمال؟ لا. حد قطع معاذيره وشبهه اللي بيتعلق بها؟ لا. هو في منطقة استفاض لها العلم؟ لا. يقول لك بس خد بالك، أصل إمكان العلم كالعلم. إمكان العلم كالعلم دي مسألة غير إن هو يكون ينطبق على الحكم ولا لا. فاهم إزاي؟ يعني بنقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى ذات أنواط واستصحب معه نفرا من مسلمة الفتح وجداد لسه نوفي ولاد أيام في الإسلام، فمروا على سدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط وينطون بها أسلحتهم يعكفون عليها يتبركوا بها. فقال قائل كل بساطة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن قال إنكم قوم تجب إلها كما لهم آلهة. اتخاذ شجرة للتبرك كاتخاذ عجل يعبد زي تعبد نفسه، هي دي زي دي. تمام؟ فهنا دلوقتي يجي تاني يقول لك لا، أصل أنت لو رجعت كتاب دافع الشبهات وكتاب الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بول وفيه مسائل ومنها أن النبي لم يعذرهم بالجهالة، ما هو التاني مستني بقى حاجة يلقطها. مش كل عدم عذر بالجهل يساوي تكفير. مش كل عدم عذر بالجهل يساوي تكفير، هو دلوقتي لم يعذرهم بالجهالة عنفهم وسبهم وقال إنكم قوم تجهلون. هو دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اللي مش عارفين؟ لا، اللي مش عارفين بيترحم بهم وترفق بهم وبالراحة يكون عليهم الحجة ويقطع لهم. إنما دلوقتي سبهم صلى الله عليه وسلم وعنفهم وقال إنكم قوم تجهلون، فهذا وجه عدم العذر. أما كفرهم لا. لا ما كفرهمش بدليل إن هو ما أمرش حد بالنطق بالشهادة مرة ثانية ولا بالاغتسال للإسلام زي ما أنتم بتستحموا عمال على بطال، ولا قال لهم ارجعوا فقد أبطلتوا هجرتكم وجهادكم معي. ده خدهم وراح بيهم يجاهد ورجع تاني. هياخد كفار، مش هو بيقول إنا لنستعين بمشرك. لو كانوا مشركين خدهم معاه ليه في حنين؟ تمام؟ ما رجعش ولا واحد منهم. فده دليل عملي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكفرهم. أما قصد الإمام ابن عبد الوهاب أنه لم يعذرهم بالجهالة يعني عنفهم. فإحنا بنقول من قصر في طلب العلم عنف. من قصر في طلب العلم عوقب. ها؟ شددت عليه في المقال سب وليغ وليمة ونحو هذا الشيء. تمام؟ إلى آخر هذا. فبتنتهي المسألة أن هو الحكم الشرعي لم يبلغه هو عند الله معذور. لا لا لا، أصل هم كانوا حدفاء عهد الإسلام. والعلماء نصوا إنما يعذر في مثل هذه المسائل أحد الرجلين، إما رجل نشأ ببادية بعيدة عن أراضي المسلمين، ودي فتاوى العلماء مالية الكتب بتقول كده، رجل نشأ ببادية بعيدة عن أراضي المسلمين أو حديث عهد بإسلام بس، والراجل اللي رايح البدو وجاي من البدو كل يوم ده لا نشأ ببادية بعيدة، لا ده في طنطا أهو، نشأ ببادية بعيدة لا ده عندنا البحر هنا عند أبو العباس. ها ده حديث عهد بإسلام، ده عنده 50 سنة مسلم و20 يبقى 70 سنة. تمام؟ يبقى ماهوش ده، لا هو ده. ازاي بالعافيه مش بالعافيه؟ المنطق بيقول كده والادله بتقول كده. بنقول ايه هي عله حديث العهد بالاسلام؟ هل مجرد حداثه العهد بالاسلام عذر؟ بنسال سؤال. هل مظنه البعد عن ديار المسلمين او هل مجرد البعد عن ديار المسلمين عذر؟ لا. بدليل، هضرب لك دليل عملي لا يختلف فيه عاقل. بنقول دلوقتي لو ان رجلا كافرا عتيدا اب من البابوات قعد يعكف على دراسه الاسلام 50 سنه حتى حفظ المذاهب الاسلاميه وكتب التفسير والحديث وبقى مخرج كبير. تمام؟ ولم يسلم بعد، وعارف الضعيف والمرسل والصحيح والاحاديث والخروص والقواعد الفقهيه والاصول، مش مخلي درس 50 سنه دراسه، هات لي انت واحد بقى 50 سنه بيدرس ولم يسلم، ما خدش القرار وجي في مرة كده أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي؟ وده عارف خبايا خبايا ودارس دقائق التفاصيل، ثم وقع في مسألة ها شركية لا يجهلها مثله أو من هو أقل منه، يعذر بالجهالة عشان حديث عهد الإسلام؟ من 50 سنة دراسة دول كانوا بيعملوا إيه؟ ها؟ طيب، واحد قاعد في بلاد ما وراء البحر وبلاد ما وراء التلال، وقاعد عمال يدرس اخبار الاسلام من على النت ومتابع حاله بحاله، ويروح يشوف البتاع ده جوجل ايرث، يخش المسجد الحرام وعامل اشتراك في الفيديو الحالي ويبص للمصلي حته حته وبيحضر الدروس وقاعد. تمام؟ وبينه وبيننا مليون كيلومتر. ثم ارتكب كفر، هو شهد بالاسلام وارتكب ايه؟ وارتكب امرا وهو كفر، يكون معذورا؟ لا مش معذور. اذا العلماء بيضربوا مثال بهذه المساله ان حديث العهد بالاسلام ده مظنه الايه؟ الجهل. البعيد عن ديار المسلمين ده مظنة الجهل. إذن المدار كله على تحقق الجهل بعدم البلاغ من عدمه، يتحقق بقى العذر قائم، ما تحققش يبقى العذر مش قائم. وهذا باختصار ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان باخذ بعض مسائل نرجعها إلى اللقاء المستقل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.